بيهم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على إله الذين الصفا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد موعدنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت السنة الأولى وكان من محصلتها هذه الغزوة التي ربما جرأت بعض بطون العرب على دولة الإسلام. تسامع الناس بانكسار المسلمين في أحد ومقتل 70 منهم، وربما غزوة حمراء الأسد لم تأتي بثمارها الإعلامية كما كان مقدرا لها، ولذلك تجرأت بعض بطون العرب وقادتها على المسلمين، وسنجد صورا من هذه الجرأة في هذا المجلس، وذلك في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد 4 أشهر فقط من غزوة أحد وفي شهر صفر أتت طائفة من عضل والقارة، هاتان قبيلتان تقطنان ما بين مكة والمدينة، وهما بطنان من العرب مشهور لهما بالرمي، بطنان من العرب مشهور لهما بالرمي. أتت طائفة من هاتين القبيلتين أو من هذين الحيين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسألونه بعث بعض أصحابه ليعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن ويطيعهم على شرائع الإسلام، فإن فيهم إسلاما، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام بطائفة من الصحابة، قيل كان 6 وقيل كانوا أكثر من 6. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل إلى من يظن فيهم الخير، يرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن. والقرآن في صدر الإسلام ليس مكانا كالقرآن في هذه الأزمان، القرآن في هذه الأزمان يلفظ به، أما القرآن في العهد الأول فكان يتدبر ويتأمل ويفهم ويعمل به، وكان قارئ الإسلام بالفعل كما قال أئمة السلف كان حاملا لواء الإسلام، كان منضبطا بالشرع حاملا للشرع مظهرا للشرع. ولذلك هذه الطائفة المتميزة من سفراء الإسلام كان يطلق عليهم لهم القرآن. لما أتى الطائفة من هذين الحيين يزعمون أن إسلاما فيهم ويطلبون من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن، أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من هؤلاء القراء، كانوا 6 وقيل كانوا أكثر من ذلك. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه سوء كما قال ربنا عز وجل، ولكن هذه الأحداث تنبئكم أيها الكرام أن أحدا لا يعلم الغيب إلا الله، وأن أحدا لا يعلم الغيب إلا بإذن الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى برسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة من الصحابة وأمر عليهم من تلك ابن ابي مرثد الغنوي رضي الله تعالى. وكلم جمله الدعاء والقراء هذا الصحابي الجليل عاصم ابن ثابت الاوسي، وايضا خبيب ابن عدي من بني عمرو بن عوف، وزيد ابن التثنى ابن التثنى بكسر الدال وتشديد النون ابن التثنى. تساروا حتى إذا كانوا أو نزلوا بماء اليهودين، يسمى هذا الماء بالرجيع، وهذا الماء قريب من مكة. خرجت عليهم هذيل وغدرت بهم عضل والقارة، غدرت بهم إذا زعموا أن فيهم إسلاما وأنهم يريدون من يعلمهم الإسلام. فلما كانت هذه الطريقة الكوكبة الإيمانية المباركة عند الرجيع خرجت عليهم عضل والقارة فغدروا بهم، فقتلوا جميع الدعاء وأسروا خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه وزيد ابن التثنى، فقدموا بهما مكة فاشتراهما بعض أهل مكة بمن قتلوا لهم في غزوة بدر. هناك مواقف سنسمعها الآن، وأريد من كل أخ من كل أخ أن يدع نفسه في هذا الموقف. نحن الآن لسنا في مسجد عباد الرحمن، نحن الآن قتل أصحابنا في ماء الرجيع، وهناك أسيران زيد ابن بكندة وخبيب بن عدي، وكلاهما قد وقع في الأسر. ولكم أن تتصوروا أن كل واحد منكم إما خبيب أو زيد، يعني كل واحد فيكم مرة يصاب نفسه خبيب ومرة يصاب نفسه زيد. وسنرى قصة قتل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. قد قتل خبيب بن عدي بعضا من مشركي قريش في غزوة بدر، فلما قدم الغزرة للمسلمين مكة باعوهم لأهل مكة وقبضوا ثمنهم وانصرفوا. سنرى كيف قتل خبيب رضي الله تعالى عنه. لما اجمع المشركون على قتله استعار موسيا من بعض بنات الحارث بن عمرو، والحارث بن عمرو كان قد قتله خبيب في غزوة بدر، يعني الحارث بن عمرو قتله خبيب، فأولاد الحارث اشتروا خبيب لكي يقتلوه بمن؟ بأبيه. فلما علم أنه مقتول استعار موسيا من بعض بنات الحارث بن عمرو لكي يستحد بها. سبحان الله، انه مقتول ولكن لا ينسى السنه، الاستهلاك. انظر، يعلم انه مقتول ولكن لم تغب السنه عن بابه، يريد ان ياخذ بالسنه بين هذا توقيته، فاعطته اياها. فأخذت عن صبي ذهب فدرج إليه حتى أتاه. الست نزلت لها، الولد دخل المحدث بتاع خبيب، ودخل عند خبيب وفي يده الموسى. ففي هذه الحالة لنا أن نتصور كممكن يقول أيها المشركون إذا لم تطلقوا سراحي سأقطع رقبة هذا الصبي، هذا الغلام. ولو فعل ذلك ربما نلتمس له بعد العذر، انه يريد ان يفك نفسه، هو في الاسر، ولكن ادت له الفرصه سانحه كي يفك نفسه، يقوم ماسك الولد ويقوم خاطط الموس على ايه؟ على الاكل. اي واحد هيقترب مني هذبح الولد. لو مش هيعملوا ايه؟ ممكن يسيبوه. اذا اوقد نفسه بهذا الصبي. ماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ اسمعوا معي واركزوا فيما سنسمعه. لما غفل عن صبي الله درج اليه حتى اتاه، فوضعه على ثقبه. خليل بن علي حطه على ثقبه، فلما رأته فزعت فزعة عرف ذلك منها، أو بمعاشرة الولد قاعد على ثقب خليل بن علي وفي الموت، فزعت فزع شديد وعلمت أن ولده مقتول لا محالة. فقال: أتخشين أن أقتله؟ شوف أخلاق الصحابة الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القصة نريد أن نهديها لكل من فكر أن الإسلام لا ينضبط بشرع ولا يتأيد بتشريع أبدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربى صحابته تربية لم ترى البشرية مثلها قط. هذا أسير وغدر به، غدر به المشركون وأسلموه للمشركين، وفي يده الآن ولد من أولاد المشركين ويستطيع أن يستحل من أساره وأن يفك نفسه من رهانه، فكان من الممكن أن يفارقهم وأن يساومهم أو أن يرعبهم ويفزعهم. فلما سمع هذه الفزعة الشديدة من أم الصديق قال لها: أتخشين أن أقتل خير ابنك؟ سبحان الله، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. الله أكبر، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت هذه المرأة تقول، يعني البنت الحارث بن عامر تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومين ثمرة. حسينا مكة ليس فيها ثمرة ويجيله قطوف العنب يأكل منها، أمر عجيب. الآية لله عز وجل: وإنه لموثق في الحديد، يعني بكثرة الحديد والقطوف تأتي إلى فيه ليأكل منها، وليس في مكة ثمرة قط. وما كان إلا رزقا رزقه الله تعالى إياه. فلما خرجوا به إلى الحرم ليأكلوه قال: دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إليه، انصرف إلى المشركين فقال: لولا أن ترى أن ما بي جزء من الموت لزدت، لولا أنكم تخافون أني أو تظنون أني أخاف الموت لزدت على ركعتين. فكان أول من سن ركعتين عند القتل رضي الله تعالى عنه. إلى أول من سن عند القتل ركعتين هو مين؟ خبيب بن علي رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم أقصهم عددا واقتلهم بددا للمشركين. ثم قال: ما المبالي حين أغفل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شيء موزعا. ثم قام إليه عقبة ابن الحارث اللي هو أبوه الحارث بن عامر فقتله بأبيه رضي الله تعالى عن ابن عدي. إلى هذه قصة خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه. حدثت أيضا قصة طريفة جدا في هذه السنة تبين تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصحابة، وكيف أن الله تعالى يحدث لأوليائه ما يحدث، يحدث لأوليائه ما يحدث. وأظن أنكم جميعا لو كنتم في مقام خبيب بن علي ماذا كنتم تصنعون؟ فكروا كده، لو كل واحد فيكم مقصور وانتهت وهيأت له فرصة الفكاة، ولكن لن يفك إلا بماذا؟ إلا بتوضيع هذا الصبي. ونعمل إيه؟ أظن طبعا ستتأيدون برأي الترس. هناك ضرورية في مسائل الجهاد تسمى مسألة التترس. أقول نسقط مسألة التترس نقول: لا بأس بأن نستعمل هذا الغلام ترسا، والوسائل أحكام المقاصد وسندخل في زحلقات الفقهاء وتشدقات الاصوليين ولن نخرج من هذا الباب ابدا. ولكن حتى لو جاز له ذلك فانه فعل فهو افضل واعلم، لانه في مقام الدعوه يرضاه. انظر الى هذه المراه عندما اسلمت الى بنت الحال، كيف نعتته وكيف وصفته. تصور لو انه لم حول لها، هل كان يمكن ان تدخل الاسلام؟ ابدا ابدا. اذا افعال الصحابه وصبرهم على الاذى والقتل كان من اعظم اسباب دخول الناس دين الله عز وجل. هناك قصه طريفه، قصه ثالث عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه. عاصم بن ثابت كان من الذين قتلوا في الرجيع، قتل مع من قتل. فارسلت قريش بعثا ليأتيها بجثة هذا الصحابي اللي هو عاصم بن ثابت. عاصم بن ثابت ايضا قتل نفرا من اهل قريش في بدر، فارادوا القتل عاوزين ياخدوا بالفتن، عاوزين يجيبوه او على الاقل حته من الملك بتاعهم. وكان من طبع العرب ان المنصور اذا نفر بقاتله اخذ رأسه فجعله كحفا يشرب فيه الخمر، ان هو يقطع رقبته ويسقط دماغه كده والجمجمه دي يشرب فيها الخمر، يبقى كده اشكى ايه؟ اشكى غبيه كده. ارسلت قريش من ياتيها بعاصم بن ثابت هو احد القتلى الذين قتلوا فيه من الرجيع. وكان عاصم قد سال الله تعالى الا يمكن احدا من المشركين منه. انظر بقى ايه الفصل. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر. الظلة من الدبر، الدبر له ايه؟ كالنحل. بعث الله تعالى سحابا من النحل اللي يقترب منه يا ولد. فبعث الله تعالى عليه ظلة من الدبر فحمدته من رسلهم فلم يقدروا على شيء فيه رضي الله تعالى عنه. يبقى مرة الى رسول وهو مكبل في الحديث يأتي إليه الثمر قطاف العنب وليس في مكة فما يكون خط. ويجي صحابي ثاني بعد المدة ربنا يحمي الجثة بتاعته بغلة من الدهر فلا يستطيع أحد أن يقترب منه أو أن يصل إليه. سبحان الله. طبعا ده جرمة شديدة على رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثت حادثة أخرى فيها جرأة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاستهانة بقدرات المسلمين، وذلك في غزوة مشهورة أو في موقعة معلومة وهي بئر معونة. بئر معونة. وإذا أضفت النقطة على العين، العين تبقى مغونة. مغونة ماء بالمدينة. أما معونة فهذا ماء لبني سليم، وبنو سليم قبيلة تقطن شمال الحجاز ما بين مكة والمدينة. يبقى شمال الحجاز فيها قبيلة بني سليم تعيش ما بين مكة والمدينة، وبنو سليم عندهم ماء بئر يسمى الماء بمعونة. ما الذي حدث عند بئر معونة؟ ما الذي حدث هناك؟ وهل كان هناك مصاب اصاب المسلمين؟ ام ان المسلمين هم الذين اصابوا عدوهم؟ سنرى بعد ان نسمع هذه القصه. قلت لكم بان موقعه الرجيع وما حدث في الرجيع كان بعد اربعه اشهر من غزوه احد، وذلك في شهر صفر. ايضا في الشهر نفسه، في نفس الشهر حدث هذا الامر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من القراء. من ايه؟ القراء. القراء. القراء كانوا يجمعون القران في السنين. احنا ممكن واحد يحفظ القران كله سنه واحده وتسع شهور وثمان شهور وثلاث شهور. واعرف واحد يعني حول القران جميعا في شهرين. كله حفظه في شهرين. أما الصحابة الكرام فكانوا يحفظون القرآن في السنين. بعضهم كعبد الله بن عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنوات. وما عداه ذلك، لأن الشأن ليس في كثرة الحفظ، ولكن الشأن في ماذا؟ في الفهم والتدبر والعمل. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من القراء لبعض بطول بني سليم، وذلك في شمال الحجاز ما بين مكة والمدينة. وهذه البطول هي رعل وذكوان وعصية وأيضا بنو يحيان. وهذا يدعوهم إلى الإسلام ويقارئوهم القرآن ويساعدوهم إن احتاجوا على عدوهم. إلى 70 هناك مهمتان، مهمة دينية ومهمة عسكرية. المهمة الدينية الشرعية مهمة الدعوة إلى الله، مهمة الدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى الله، تعليم الناس القرآن، تعليمهم وتعريفهم دين الله عز وجل. فإذا دخلوا دين الله وصاروا مسلمين دول 70 يعني قوة عسكرية كويسة. لو احتاجوا إلى أي قوة عسكرية فليكن هؤلاء الصحابة في خدمة هؤلاء المسلمين. قوة عسكرية موجودة. إيه اللي حصل؟ هذه البطول من وصية ورعل وفتوان وبالمخيان كلهم خرجوا مجتمعين وغدروا بالصحابة الكرام، وذلك عند بئر معونة فقتلوهم عن بكرة أبيهم. قتلوهم عن بكرة أبيهم ولم يتركوا إلا عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. إيه اللي حصل؟ فإن المشركين أسروه وجزوا ناصيته وتركوه ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث لصحابته. تسهيزاء تسهيزاء بقى وتجارب شديد. يقتلهم 69 صحاب هزما وغيلا ويسيرهم صحاب يحتروا راسه ويسيبوه وفي الله بقى الصحبه كله عمل فيهم كذا وكذا. ولذلك عمرو بن أمية الطبري في رحلة عودته وجد رجلين من بني عامر، وبنو عامر كانوا أحلافا لبعض بطون بني سليم. اثنان رجلين من بنو عامر، إيه اللي حصل؟ فغدا عليهما فقتلهما ولم يعرف أنهما مسلمان، مش يعرف أنهما أسلموا. أول أنتم نحن فلان وفلان، مين أنا داهر؟ من بني عامر، أنتم بني عامر؟ فبنو عامر دول ايه؟ قرايب وعلماء بعض الطهر بن سليم اللي هم قتلوا الاخوان وحذروهم ولم يعرف باسلامهما. ولذلك كان من اسباب يعني جلاء هذه المطير من المدينه كما سياتي ان المسلم سعى اليهما لمساعدته في دفع الدية لهذين القتيلين كما سياتي بيانه ان شاء الله. من الأشياء الطيبة جدا في بدر معونة أن الصحابة الكرام لما طلب إليهم الاستكثار رفضوا الأسر. هم حضوهم مئات، حضوهم قالوا لهم انزلوا وهاتوا إليكم إذنكم يعني حطنا إليه في كلبشات الحديد ودبوا أسر. رفضوا الصحابة وأبوا إلى الموت. وعندئذ قال الصحابة ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضيت به عنا. فأخبر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث للصحابة الكرام. من الأشياء الطيبة أيضا أن هؤلاء القراء كانوا يختصمون بالنهار ويقيمون الليل طول النهار يجمعوا الخبر ويتنفسهم وإلى ذلك بطول الليل ليقيموا الليل. معناهم كانوا سافرون ومفازا وصحراء إلا أن قيام الليل لم ينسوا. ولذلك عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتل أصحابه الكرام أخذ يدعو على هذه القبائل شهرا، وذلك هو أول القنوت. والقنوت ليس مخصوصا في صلاة الفجر كما يفهم بعض الناس، وإن كان ذلك مفهوما أو ظاهرا من مذهب بعض أهل العلم كالإمام الشافعي عليه رحمة الله، ولكن مكث النبي عليه الصلاة والسلام يقنط يدعو على هذه القبائل شهرا شهرا، ولم يخصص صلاة الفجر بالقنوت. أما المعارض الحاكم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يقنط في صلاة الفجر حتى مات، فهذا الحديث في إسناده كلام، هذا الحديث في إسناده كلام. ولو سلمنا بصحة هذا الحديث وهو ليس بصحيح، فإن القنوت ليس معناه الدعاء، ولكن القنوت معناه طول القيام. فكل من اجتهد في عبادته واجتهد في القيام فيها كان قانتا. ومنه قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان كالمشركين. قانتا لله أي كان مديما طاعة لله مجتهدا القيام بين يديه. وأيضا قول الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالقنوت المقصود هنا الاجتهاد في الطاعه والعباده، وهذا يشمل ايضا الدعاء، ولكن ليس هذا مخصوصا بالدعاء، وليس ايضا مخصوصا بدعاء صلاه الفجر. ولذلك ثبت عن بعض الصحابه عندما سئل عن ذلك قال: انه بدعه. فالأوفق والأحب أن نتجنب هذا الأمر، إلا إذا تريد شيء من ذلك كأن تكون مأموما لإمام يقنط فعليك أن تتابعه. وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. أيضا من الأشياء الطيبة التي حدثت في هذه السنة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما طعن حرام ابن ملحان. وحرام ابن ملحان هذا وقال أنس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسله رسولا إلى بعض العرب، إلى بعض العرب. اللي حصل أن أمير هؤلاء القوم فنغوا فطعنه برمح حتى نزل من ظهره، فطعنه برمح حتى نزل من صدره. فلما أحس بالموت قال: فزت ورب الكعبة. قال: فزت ورب الكعبة. فاز بأي شيء؟ فاز بأي شيء؟ إنه قتيل بين أعدائه من الكفار، قتيل بين أعدائه من الكفار، لن يجد من يغسله أو يكفنه أو يدفنه أو يصلي عليه، ليس بجواره زوجة ولا أخ ولا ابن، ومع ذلك يقول: فزت ورب الكعبة. فالفوز عظيم أن تحسن هذا الخاتمة، هذا هو الفوز. الفوز العظيم أن تحسن لك الخاتمة. ولو كل مسلم فكر في الخاتمة وخافها، فإن الله تبارك وتعالى سيسدي لهم الخير ما يسديه. قلت لكم بأن عمرو بن أمية الضمري في رحلة عودته بعد مرحل أصحابه قابل رجلين من بني عامر فظنهما على الشرك، لأن بني عامر خلفاء لبعض بطون بني سليم، فغدا عليهما او تعالى عليهما فقتلهما. هناك حلف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني النضير، وبمقتضيات هذا الحلف ان النبي عليه الصلاه والسلام ان طلب منهم المساعده ان يخفوا الى مساعدته. اللي حصل ان دولة ناس مسلمين ودية كلها راجمة. فطرق النبي عليه الصلاة والسلام الى يهود بني النضير ليطلب منهم المساعدة في وداء هذين القتيلين. هؤلاء يهود، واليهود ما ادراك ما اليهود، صارت هذه الكلمة سبة، مع ان اصل هذه الكلمة في اللغة طيبة. انا هدنا اليك، انا هدنا اليك، اي رجعنا وانبنا وتبنا اليك يا رب. فالهود بمعنى الرجوع والإنابة. وسمي اليهود يهودا لإنابتهم ورجوعهم. ولكن الذي حدث انه من خلال السنين وعبر التاريخ قتلوا رسلا كثر وكذبوا برسل كثر كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يا الهي ربنا بقاش فريقا كذاب وفريقا يقتلون وفريقا يصدقون. ولكن قال يعني جعل القسمة في قسمين اثنين فقط، يعني اليهود اما حاجة اثنين، لاما بيكذبوا واما بايه بيقتلوا، لكن يصدقوا لا. ولذلك انقلبت هذه الكلمة من كلمة بث وخير الى كلمة هجم ودم. لو واحد قال لواحد مثلا انت تكلم ممكن تمشي معاك، لكن لو انت يهودي لا يهودي بقى فشايف ليه يهودي؟ يهودي معناها المطر، خديعه، الغدر، الخيانه، معناها السحر، معناها الهيبه، معناها الخداع، معناها الوقيعه. ها كل هذه المعاني ومفرداتها وما يلتفت منها ويتفرع عليها يكون معصب في راس هذه الكلمه وهي اليهود. او اليهود يا فلان ده يهود، اعوذ بالله. فالنبي عليه الصلاه والسلام انطلق الى بني النضير ومعه بعض الصحابه لكي يسال هؤلاء اليهود المعونه في اطفال الدية في هذين القتيلين. وبني النضير كانوا يسكنون بعض مناطق المدينه الذي حدث انهم غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وارادوا قتله. وهناك بعض الكتب ذكرت هذا السياق ولكن الله تعالى اعلم به. ويمكن ان يكون هذا هو الذي حدث. النبي عليه الصلاه والسلام كان مستلما جدارا متكئا اليه. الحدث انهم ذهبوا الى صخره عظيمه وارادوا ان يضربوها في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متضلل بهذا الجدار. فاخبره الله عز وجل فقام سريعا وقاتلوا معه. وامر النبي عليه الصلاه والسلام المسلمين ان يتهيئوا لقتال اليهود فتهيئ المسلمون لقتال اليهود. الذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم ست ليال. ست ليال حاصرهم وشدد عليهم الحصار وكان لهم شجر وثمر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الحصون أن تدك والقلاع أن تبنى بالنبل والشجر أن يقطع وأن يحرق. نتصلم أمر بقطع الشجر وحرقه وأمر برشقهم بالنبل والحجارة. إيه اللي حصل؟ فلما اشتد عليهم الوضع تصالحوا على الرحيل. خلاص عرفوا بقى إن مفيش ولاد فايدة. إن نتصلم لن يرجع حتى يقوي عليهم. فرغم قطع الشجر وبدأ يغرب بالنبل ويحاصرهم حصارا السواد بالمعصم خلاص. فصالحوا معه على الرحيل. فصالحهم النبي عليه الصلاه والسلام على الرحيل والا يصحبوا شيئا من السلاح. سوى سهله وهو. فخرجوا بيوتهم قبل ان يجلوا عنها. وهذا شان اليهود في كل وقت. اليهود ما تركوا ديارهم الا خربوها، وهذا قول الله عز وجل يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. ذهبت لزياره مستعمره يبيت. يبيت هذه كانت مستعمره اسرائيليه، وذلك في سنه 86. اليوم كانوا سايبينها لقالهم ايام قلائل. ايام قلائل كانت سنه 86. فلما نزلت الى هناك هذه المستعمره كانت جنه خضراء، جنه خضراء اعالوها جرداء لا نزل فيها شيئا، كسروها تكسيرا، الحد الاشجار والازهار في الازهار مقطعين، مواسير المياه مفضلينها، البيوت مدمرينها، لم يتركوا في هذا المكان شيئا الا شيء واحد بس تركوه. أتدرون ما هو؟ اللي هو ايه؟ الشيء الوحيد الذي تركه اليهود دون ان يخربوه في مستعمرة يمين، واشترط ان الجزء ده يبقى زي ما هو. أتعلمون ما هو؟ هو المعبد، المعبد اليهودي. شوف الناس استفسادهم بالدين وحرصهم على شعار اليهودية. المعبد بالنسبه لليهود بيمثل شعار ديني خطير جدا. حطموا المستعمره كلها تحطيما، حتى الزهره استثمروها على المصريين. الزهره قال لك لا، مفيش مصري يستلم بزهره. نقطع حتى الزهور النباتات الخضراء المدينه الخضراء ده كله متدمر تدمير ومحروق. لم يتركوا الا شيئا واحدا وهو المعبد. أرأيتم الاستكسار؟ حدثني متفق أنه أثناء لما كانوا بيكسرهم الحد في الدبابات يفتشوا الدبابة يجدوا في كل دبابة نسخة من التوراة. بينما جنودنا ليس هناك نسخ من القرآن موجودة لا في الدبابات ولا في الطيارات ولا في أي حد. كأن القرآن رجعت من عمل الشيطان سبحان الله. ولذلك لا نزل الله في 67 ولما تأيدنا قليلا بالله عز وجل وفضل الله شيئا ما في 73 والله تعالى يوفق من يشاء. فانظروا الى سنة اليهود في كل العصور. وهذا يذكرنا بفيلم اخر، فيلم اخر هذا استاذ في الصدر ان شاء الله. عندما قدم لدلاف عنقه كان لابس بقى حله سيراء، حله جميله جدا كده وبتاع، هو عارف ان هو لو اتقتل مين اللي هيبقى الحله الحلوه ديت؟ المسلمين ياخدوها بقى من الغنائم بقى، يعمل ايه في الجلابيه الحلوه اللي لابسها دي؟ مزقها حتى جعلها سيورا، سيرها كده، قطعها كلها حتت حتت كده كده، حتى لا يستفيد احد بثوبه. سبحان الله. فانظر الى هذا الصنيع وانظر الى صنيع مين؟ خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. تشرف الاسلام فيه التحضر وفيه القيم وفيه المدن الفاضله التي تعلم اهلها الفضيله والخير. هناك بعض التشريعات وبعض المواقف التي حدثت في هذا العام، من ذلك تحريم الخمر، تحريم الخمر اثناء خصام بني النضير. سبحان الله، تحريم الخمر اثناء خصام بني النضير. طبعا لا نستطيع ان نقول لماذا حرم الخمر في هذا الوقت بالذات، لكن يمكن ان نتامل بان يهود بني النضير كانوا يمتلكون مزارع واسعه، وهذه المزارع كان يغلب عليها النخيل والعنب، والنخيل والعنب يتخذ منهما سكرا ورزقا حسنا. واليهود يعرف عنهم تعتيق الخمر، وهم الذين يتاجرون في الخمر، فلعل المسلمين ان يصيبوا منهم خمرا، ولذلك حرم الخمر حتى إذا وجد المسلمون خمرا يكون الصبر قد حزم عليه، لعل ذلك والله تعالى اعلى واعلم. فشرع تحريم الخمر في وقت حصار يوم القطيف، لما هو بحصر نزل تحريم الخمر. في شهر شعبان ولد الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. بينما في سنه الثالثه ولد من؟ الحسن. فالحسن واسن من الحسين بسنه. في رمضان كان العام الرابع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بام المساكين بزينب بنت خزيمه ابن الحارث الهلاليه. وكان تسمى بام المساكين بكثره صدقاتها على المساكين، ولكنها رضي الله تعالى عنها مكثت شهرين او ثلاثه اشهر ثم توفيت. وفي سنة الرابعة في شهر شوال يعني بعد رمضان مباشرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة بنت أمية، وكانت ذات سن وولدت. كانت ذات سن وولدت، أي كانت كبيرة السن كما كان لها ولد. أيضا في هذه السنة هي السنة الرابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود وجوهرية، فتعلمه في 15 يوما. 15 يوم أمر عجيب. ما بيتعلم جوهرية 4 سنين بدش جوهرية ويطلع بعد كده نسيلها كلها. ده 15 يوم تعلم اللغة العبرية حتى أتقنها، فكان يترجم ويكتب بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل انه يجب على المسلمين ان تكون بينهم طائفه تتعلموا لغات العالم، لاننا لا نامن بطر اعدائنا. اذا لابد للمسلمين ما يتعلم الانجليزيه والهنديه والانجليزيه والفرنسيه، كل اللغات لابد طائفة المسلمين تتخصص في هذه اللغات. وأيضا تعلم اللغة في 15 يوم هذا أمر عسر، هذا أمر عسر. فهذا معناه أن الجلد والهمة العالية تكون سببا في النجاح. آخر نقطة في الكتاب نزول أحكام الخير، لأن أحكام الخير كانت في سورة الحشر، ونزلت سورة الحشر أثناء حصار بني النضير، وبذلك تبتدي السنة الرابعة لجلال بني النضير وانكسارهم ونحرهم وعز الإسلام والمسلمين. ثم قررت العين بتحريم الخمر، بتحريم الخمر وإباحة الخير. ولله الحمد والمنة، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا.